إن المتقين في جنات الشمس والقمر صوت من الجنة. الشمس والقمر والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. الله تقوى في الميزان والأرض وضعها للآلات فيها فاكهة يا فضل الله يا يحيى فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء سلك ان شاء الله سلك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا نور الجنة حرين سكيان بينهما موضع كل عزيان هذا النبي يا سلام. ليش يا استاذنا بقى استاذ محمد الله يخليك لنا فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في Let me. يا خير من كل يوم